وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤال مستعجل: أنا كثير خروج الريح، وقد أفتاني إمام. طيب ما دام أفتاك إمام، الذي يجعلك تستفتي مرة أخرى؟ قال يعني قال أظن أن توضأ لكل صلاة. هذا صحيح، تتوضأ لكل صلاة لأنك مبتلى باستطلاق الريح مثل سلس البول، يعني هذا حدث دائم، فمن كان مبتلى بالحدث الدائم فإنه يتوضأ إذا لكل صلاة إذا دخل الوقت. قال: فهل أستطيع صلاة ركعتي الشروق بوضوء الصبح؟ على كل حال، وصلاة التراويح بوضوء العشاء، أرجو أن يصح هذا، أنك تستطيع، لأن صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، وصلاة الشروق أيضا في مجلسك الذي واصلت ذكر الله فيه حتى الصبح، فلا يزال العمل الصالح متواصل. أي نعم، إنما الوضوء لكل صلاة فرض إذا دخل وقته، ويتبعه الرواتب والنوافل، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بعض الناس يترك الاعتكاف في المسجد الحرام ليعتكف في المسجد النبوي بحجة أن المسجد الحرام فيه نساء، أليس هذا من تلبيس إبليس من باب صرف المسلم من الفاضل إلى المفضول؟ على كل حال، المسجد الحرام ما يستطاع، غير مقدور أن تفصل النساء عن الرجال، هذا ليس في الاستطاعة وليس في القدرة. أما في المسجد النبوي ففي القدرة فصل النساء عن الرجال. المسجد الحرام كيف يفصل النساء وهن يشتركن في المطاف ويشتركن؟ نعم، فليس في الاستطاعة، يعني اتقوا الله ما استطعتم. ثم هذا المعتكف حينما يعتكف في المسجد الحرام يحصل على الفضل إذا اعتكف حقيقة وصرف واهتم بالأمر أكثر من اهتمامه يعني بما يبتلى به. من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من ذلك، ما ليسوا يعني في حال. فكذلك المعتكف حقيقة لا، أمره واعتكافه وتفرغه لطاعة الله إن كان صادقا فهو أشد من ذلك، يغض بصره ويحصل على الفضل. وقولك إن هذا من تلبيس إبليس له وجه، نعم له وجه. أعوذ بالله من إبليس، أعوذ بالله من الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على عن 11 ركعة؟ هذا كما روت أم المؤمنين، روت ما علمت، أو ابن عمر روى 13 ركعة فروى ما علم، وقد روي أنه صلى 4 ركعات إلى الفجر، ثم أيضا صح عنه أنه يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فمن هذا يفهم أنه لا حد لصلاة الليل، لا حد لصلاة التراويح، فصلوا 20 في، وخاصة 20 في المسجد النبوي والمسجد الحرام تاريخية، ولم ينكر إلا إذا جاء يعني متفقه أخطأ الفقه في العصر الحاضر وتمسكوا برواية وتركوا رواية، أخذوا يعني لم يجمعوا كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجمعوا بينه ويعملوا بهذه النصوص. فعلى كل حال، من اقتصر على 11 لا يترب عليه، أو على 13 لا يترب عليه، لكن من فارق الإمام تنطعا ولم يصلي معه حتى ينصرف، أخشى أنه لا يكتب له قيام ليلة بسبب تنطعه. فالأولى إذا كان يريد الخير ويريد الفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف. إذا كان يريد أن يتهجد في آخر الليل ويريد أن يزيد فيصلي، يأتي بركعة تشفع الوتر، إذا سلم الإمام يأتي بركعة تشفع وتره حتى يبقى له فرصة أن يجعل آخر صلاته وترا في آخر الليل. وإذا أيضا أوتر مع الإمام فلا حرج، لكن يصلي إذا عن له أن يصلي بعد ذلك ما يسر الله له بدون وتر، أو كما قال بعض العلماء أنه يعني يصلي ركعة واحدة تشفع وترة قبل ذلك، ثم يتهجد ما شاء الله ثم يوتر، يجعل آخر صلاته وترة. لكن الأفضل أو المرجح فيما يبدو لي أن الشخص يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، ثم إذا يسر الله له أن يصلي بعد ذلك فليصلي ما شاء مثنى مثنى، ويكفيه الوتر الأول مع الإمام والدعاء مع المسلمين إن شاء الله. لو دخل رجل في طواف العمرة ثم قامت الصلاة وقيمت الصلاة في الشوط الثالث مثلا عندما ينصرف من الطواف للصلاة ثم يعود، هل يعاود من الشوط الأول أم ماذا؟ لا، من موقفه. إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف يتجه بس جهة الكعبة ويصلي، سيجد من يصف معه. إذا فرغت الصلاة يبدأ من حيث هو واقف، من حيث موقعه، ويكمل الأشواط أو الشوط. هو ما انصرف من الطواف، إنما اتجه جهة الكعبة وصلى مع الجماعة وهو لا يزال في موطنه. نعم. السؤال الثاني، عند إكمال العمرة هل يطاف حول الكعبة تطوعا؟ نعم، ما في شيء. إذا دخلت المسجد الحرام تحية الحرم، تحية المسجد الحرام الطواف، تطوف سبعا، يمكن تطوف سبعين، ثلاثة أسباع، 21 شوط، وتصلي ركعتين كافية للجميع. أو تطوف سبعا وتصلي ركعتي الطواف ثم تعود وتطوف سبعا وتصلي، وهكذا. الخير ولله الحمد مجاله واسع، ما فيه وقت ما يجوز فيه الطواف، لأنه في حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء. ها؟ من ليل أو نهار. أحسنت. نعم. قال: ورد الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ولديكم القدرة. أيضا القدرة على إزاحة هذا الكفر البواح من غير مفسدة ومن غير سفك دم بريء، دم معصوم، ومن غير تخريب، ومن غير إرهاب بغير حق. أين الكفر البواح؟ الكفر البواح الظاهر الذي ليس معه تأويل، لا يمكن أن يختلف فيه، لا يختلف فيه بواح، لا يعني ظاهر، قد يختلف فيه. أفي الله شك اختلفوا فيه؟ قال لما سئل أفي الله شك أحدهم قال فيه خلاف. اي نعم فيه خلاف صحيح، هناك من شك في الله، خصمان اختصموا في ربهم، كفار ومؤمنون. فعلى كل حال بواح يكون ظاهر، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا ظاهرا لا يحتمل التأويل، عندكم من الله ايضا، عندكم من الله فيه برهان، يعني برهان واضح كل يعذركم به، ثم لديكم القدرة في العلم والتنفيذ، القدرة التي تمنع المفسدة، تمنع المنكر، لا يغير المنكر بمنكر. هل يجوز للمرأة عند الإحرام أن تخلع ملابسها وتغتسل للإحرام ملابسها؟ يعني تغتسل، نعم تغتسل مثل الرجل، يعني تغتسل و تأخذ ما تحتاج إلى أخذه من نعم من شعور، وتلبس الثياب، تلبس ثياب أي ثياب، ليس الإحرام ثيابه هنا، وإن اكتفت بالوضوء أيضا فهو كافي، لكن الاغتسال أفضل. وهذلك انخلعت جميع ملابسها، تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وما بين الله. لا، هذه خلعت ثيابها مستترة يا أخي، وفي بيتها، في بيت زوجها. ذيك اللي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها يعني في بيت آخر أجنبي عنها وأمام أجانب نعم، أمر واضح. لكن تخلع يعني المرأة ما تغتسل، تغتسل عليها ثيابها، لو عليها جنابها وعليها يعني موجب الغسل من حيض ونحوه، تخلع ثيابها، لكن تخلع ثيابها وهي مستترة في بيتها، في بيت زوجها. قال: هل الاغتسال؟ طبعا إذا كان هناك حمامات عامة فيكره أن المرأة يعني تنفرد وتذهب إلى الحمامات العامة، أو لأن خوفا من يعني انكشاف العورة للأجانب. هل الاغتسال بماء زمزم له فضل؟ على كل حال بعض أهل العلم كره الاغتسال به، ولكن ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم. هل نتلفظ بالنية في العمرة؟ نعم، تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، ويواطئ لفظك ما في قلبك من نية الدخول في النسك، هذا في الحج والعمرة. أما ما عداها فلا تلفظ بالنية، أتقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا ركعتين، ركعتين الفجر أو الفجر ركعتين حاضرا أمام هذا الإمام، كل هذا من البدع. تنوي بقلبك، تستحضر النية بقلبك ويكفي. ما حكم دخول الهوات في النقالة إلى المسجد الحرام علما بأنها تخرج المصلين من خشوعهم بالصلاة؟ أبدا، المصلي الخاشع لا يلتفت إلى شيء، لكن الأخوان الذين يدخلون بهذه الجوالات بأنواع الموسيقى، ربما أيضا موسيقى صاخبة كما وصف صاحب السؤال، هذا في الحقيقة يعني من المنكر. لكن لعل الإخوة لا يتعمدون ذلك ولا يقصدون التشويش على المصلين، وإلا في الحقيقة يعني نخشى أن يكون فيه تحويل للمساجد إلى ما يشبه ما يحصل في الكنائس، نسأل الله العفو والعافية. وليس بغريب على يعني من الصانع يروج صنعته بديانته، فمثلا إذا صنع سيارة وضع عليها تمثال صليب، إذا صنع جوال وضع فيه أنواع الموسيقى يعني كل صانع يروج دينه من خلال صنعته. فينبغي أن نستفيد من هذه الصنائع ونطوعها لما يعني يوافق ديننا. وبالمناسبة بعضهم الآن في هذا السبيل يجعل في الجوال دعاء للشيخ السديس أو قرآن أو شيء من هذا الكلام، وهذا أيضا يعني مبالغة، لو يجعله على الصامت أفضل، لأنك حينما تجعله دعاء أو أذان أو تجعله قرآن أو شيء من هذا الكلام قد يعني يفاجئك وأنت في الحمام. ثم إن القرآن والدعوات ليس الغرض منها أن تستخدم في المنافع الدنيوية، إنما الغرض منها أن يعمل بها للآخرة. فيعني إن شاء الله الفقه في الدين. على كل حال ينبغي، صحيح ينبغي أن يضعه على الصامت إذا كان ولابد، حتى لا إذا دخل المسجد يقفله، هذا الأولى، لأنه سيفاجئك وسيشغلك. وقد سمعت من سماحة المفتي مرة من المرات قال إنه إذا يعني فاجأه الهاتف، هتف به الهاتف، أخرجه ونظر من الذي اتصل به وهو يصلي، يعني من كثرة انصرافه واشتغاله في الهاتف. مثل ما كان يعاب على من يشتغل بالساعة وينظر الوقت وهو يصلي، ربما يضبطها أيضا، ما المستعان. كل حال ما أدري شلون الكتابة هذه من سلسيه ممزوج بخروج النفس. إيه هذا ذكرت قبل قليل، إذا أراد التبكير للجمعة هذا معذور، هذا معذور يتوضأ وقت الجمعة، ترى يبدأ من طلوع الشمس، وقت الجمعة خاصة يبدأ من ارتفاع عند بعض الأئمة من ارتفاع، فله ساعة إذا دخل وقت الجمعة ولو أراد التبكير ما يضره إن شاء الله. ما حكم من يحلق لحيته بدون أي سبب؟ طبعا هذا محرم، ارتكب محرم، ارتكب معصية، نسأل الله أن يعافيه ولا يبتلينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك وهي من سنن الفطرة. على كل حال أحرم عليه هذا. قال وكشف النساء لوجوههن في يعني قصده في المسجد الحرام أو في الحرام ما أدري، على كل حال هذا أيضا لا يجوز، لأن أزين أجمل ما في المرأة الزينة، أزين ما في المرأة وجهها، ولهذا يكتفي الخاطب برؤية وجهها للاستدلال على جمالها، ورؤية يديها للاستدلال على خصب بدنها أو عدمه، ويكفيه أن يرى وجهها وكفيها هذا الخاطب، لأنه بمجرد ما يرى الوجه يكفيه، الوجه يدله على جمالها أو قبحها. أي نعم، والله المستعان. وهو أزين ما في المرأة هو وجهها، والزينة مأمور بأن لا تبديها للأجانب إلا لزوجها ومحارمها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم لبس الكمر المخيط في العمرة؟ لا بأس يلبس الكمر، يشد إزارة ويحفظ نفقته، ولو فيه خياطة، ولو فيه جيوب يحفظ بها النفقة، ولا يحصل منفعة به إلا إذا كان مخيطا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المخيط المحذور بالمخيط هو الإزار والرداء أو ما كان على تفصيل عضو كطاقية أو نحوها. نعم. سؤال الزكاة كيف أحسب؟ أنا أضرب في 2.5% علما أنني أؤخر كل شهر قسطا من راتبي. لما تأخر كل شهر قسط من راتبك ثم يدور الحول على أول شهر أخرج زكاته، ويجي يدور الحول بالشهر الثاني أخرج زكاته، وبالشهر هكذا إذا دار الحول وموجود، وإذا ما حال عليه الحول لا يجي فيه زكاة. وإذا أردت شيئا يريحك من الحساب فاجعل مثلا شهرا مثل شهر رمضان أخرج فيه زكاة الرصيد كله، سواء كان دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول بنية تعجيل الزكاة، والأمر لله الحمد يسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع، يعني اللهم نسأل الله أن يستجيب دعاك ويجزاك خير. يقول ما معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن؟ أي نعم، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، نوع فعله قديم وحاد فعله حادثة، فكل يوم هو سبحانه وتعالى في شأن من شؤونه، يخلق ويحيي ويميت ويرزق ويخلق ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، هل الجهاد في العراق جهاد دفع أم جهاد تطوع؟ نقول يا أخي القتال في العراق قتال فتنة لا يجوز، لأنه ليس تحت راية، ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأولى أن يمتثل، يعني أما بالنسبة لنا فنحن نتبع خادم الحرمين الشريفين وما يراه فيه الكفاية، وهو نائب عن المسلمين، وقد تمت بيعته بيعة شرعية على الكتاب والسنة. نسأل الله أن يحفظه وأن يوفقه وأن يشد أجره بولي عهده وجميع إخوانه وأعوانه. فما يراه من جهة العراق نحن نراه، هو الآن يتعامل مع حكومة العراق الموجودة، فالمفروض لمن أراد السلامة أن يعني لا ينازع الأمر أهله هناك مهما يكون. إذا أراد أن ينازع الأمر فستكون فوضى، وستكون سيكون قتال هو الهرج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهو الحاصل الآن. متفجرات تأتي على الأخضر واليابس، تقضي على البريء والمجرم، تهدم العامر والدامر، يعني تنزع الأمن، أصبح يعني هذا زعزعة لا خير فيها. فالله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تقول دفع، ما حصل دفع، إنما حصل هدم. ثم الدفع تحت راية من؟ لابد أن يكون تحت راية إمام شرعي. ما هناك إمام شرعي، نتبع إمامنا في هذه البلاد هو إمام المسلمين، لأنه هو الذي بويع على الكتاب والسنة وأعلن أنه سيجعل القرآن دستوره والإسلام منهجه، وطلب من المسلمين معونته. فلا شك أن بيعته قد انعقدت انعقادا شرعيا، نسأل الله له السداد والتوفيق، وهو يرى ما فيه المصلحة للمسلمين، يرى ما فيه المصلحة للمسلمين. وإذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولا أشد من غربة الإسلام في هذا الوقت بسبب تفرق المسلمين. المسلمون متفرقون. لنضرب مثل بإخواننا في أفغانستان، كانوا متحدين نوعا ما لما كانوا يقاتلون الشيوعيين، لما أزاح الله عنهم الشيوعيون افترقوا فيما بينهم وصاروا يتقاتلون على الحكم. جاءت طالبان واحتوت أو آوت الخوارج الذين خرجوا على بلادهم، وزاد طمعهم بأن قالوا أمير المؤمنين، ونشر عباءة سوداء، هذا فيما ذكر لنا، وقال هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. جاء بعد انعقاد الولاية الشرعية لهذه البلاد، ثم أعلنوا حرب أمريكا من طرفهم هم، وافتاتوا على المسلمين وأحرجوا المسلمين. ماذا حصل؟ حصل فشل، حصل يعني المسلمون لو اجتمعوا على حكومة هذه البلاد وسمعوا وأطاعوا لصار لهم قوة ترهب ولن يغلبوا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، والثالثة أن يرفع البأس بينهم. والله سبحانه وتعالى استجاب له دعوتين: أن لا يهلكهم بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم إلا أن يكون بعضهم يسفك دم بعض، وبعضهم يعني يخذل بعضا، وهكذا. الآن من اللي يتجسس على المسلمين؟ يعني العدو، نسأل الله العفو، ما هم اليوم، يعني ما نلوم العدو، إنما نلوم المسلمين، كيف أن بعض المسلمين استجاب للعدو وصار آلة للعدو، وصار حول الوضع إلى قتال أو فتنة بين المسلمين، حرب أهلية بين المسلمين، بين أهل الوطن الواحد، حماس وفتح وما أدري، يعني هل هذا إلا يصب في صالح العدو؟ فلو اتفقوا